بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نبدأ درسنا الثالث في السلسلة من الدروس بعنوان الإنجليزية للدعاء. أخذنا في الدروس السابقة المضارع البسيط simple present tense أو زمن المضارع البسيط، وقلنا بأنه هو مضارع عام، لا يشترط أنه الآن يتم فعله. مثلا فلان قلنا يذهب إلى المسجد كل يوم، لا يعني أنه الآن هو ذاهب إلى المسجد، وإنما نحن نستخدم حتى في اللغة العربية هذا المضارع، محمد يذهب إلى المسجد يوميا، محمد goes to mosque every day. المضارع البسيط قلنا الفعل كما هو، مثلما تحفظ الفعل كما هو يطرح في الجملة لا يتغير فيه شيء، اللهم يتغير في حالة واحدة، الغائب، المفرد الغائب اللي هو he و she و it، وغير ذلك مثل I و you و we و they، you سواء للمفرد سواء للجمع كلها يكون الفعل لا نضيف عليه أي شيء ولا يتغير شكله. أطبق فقط قليلا كتذكير بالأفعال التي حفظتموها، 70 فعلا نحن قلنا خلال هذا الأسبوع الماضي، وسيتضاعف قليلا يعني 15 يوم 15 كلمة إن شاء الله كل يوم تحفظون للأسبوع القادم. كنا الأسبوع الماضي 10 كلمات في اليوم، الآن الأسبوع القادم ستكون 15 كلمة بإذن الله كل يوم. قلنا كل أسبوع نحن نزيد 5 كلمات، ونبدأ بالأفعال ببرنامج معين حددناه لكم، English Verb اسمه English Verbs، فبإذن الله تحفظون منه وتسمعون نطق الكلمات، مهم جدا جدا. سأختار بعض الأفعال طبعا لأن أعطي أمثلة على 70 فعلا. من الأفعال buy اللي هو يشتري، مثلا نقول I buy، كيف نقول أو بالأصح كيف نقول أنا أشتري سندويش، I buy a sandwich، A لازم نحط حرف الـ A لأنه سندويش نكرة ومعدود شيء يعد. I buy a sandwich. هو يشتري سندويشا. هنا لأنه مفرد غائب فسنقول he buys a sandwich. هذا بالنسبة للمفرد، آسف، للفعل المضارع البسيط. أيضا أخذنا في الأسبوع الماضي الضمائر المفعول به. نحن أخذنا في اليوم الأول الضمائر الفاعل اللي هو أنا وأنت وهو وهي، وهو لغير العاقل، ونحن وأنتم وهم، I you he she it we they يو أيضا. وقلنا بأن المفعول به، الضمائر المفعول به أي أن الفعل حصل له، بينما الفاعل هو الذي يقوم بالفعل. الضمائر المفعول به هي مثلا تفهم مفعول به، مثلا نقول أنا أكلت التفاحة أو أنا آكل في التفاحة باللغة العربية، أنا هذا الفعل، لكن أين المفعول به؟ التفاحة. إذا أريد أن أجعل التفاح الآن ضمير سنقول في اللغة العربية أنا آكلها، طبعا بالانجليزي الهاء هنا ستكون ات في الانجليزيه لغير العاقل. طيب ما هي الضمائر المفعول به هنا في اللغه الانجليزيه؟ قلنا اول واحده مي، يعني مثلا هو يضربني، مي اللي هو الياء المتكلم، و اليو ما تتغير، لا تتغير سواء في الفاعل او في المفعول به نفسها، يو فستقول هي بيت يو، هي بيتس يو، هو يضربك. الكاف هنا كاف الخطاب هو نفسه يو في الانجليزية. طيب نقول ايضا هناك الغائب، المفرد الغائب هو مقابل هو، هذا في الفاعل، حينما يكون مفعول به نقول مثلا هو يضرب هو، الهاء هنا هي في الإنجليزية هم، دخلنا مي يو وهم، وهناك هير للمؤنث، وهناك إت لغير العاقل، والإت سواء فاعل أو مفعول به لا يتغير مثل يو، ولدينا أيضا أس اللي هو يضرب ناء الفاعلين، آسف ناء المتكلمين، يضرب ناء، هنا نقول أس، ثم عندنا ذم اللي هو مفعول به لهم اللي ذي، الفاعل ذي، أما المفعول به ذم فنقول مثلا هو يضربهم، هنا ذم يستخدم في اللغة الإنجليزية. ثم لدينا الأخير وهو يو، هذا في حالة الجمع، أنتم مثلا يضربكم، وقلنا يو سواء المفرد سواء للجمع هي نفسها، وسواء فاعل وسواء مفعول به هي نفسها، اليو لا تتغير. وسنطبق على ذلك بعض الأفعال مما حفظتموها من 70 فعلا على المفعول به. الفعل مثلا يلغي، cancel يلغي، كيف نضعه في الجملة؟ مثلا نقول أنا ألغي، أنا ألغي، I cancel. هي تلغي، she cancels، نضيف الاس، she cancels. طيب نريد أن نقول أنا ألغي الموعد، I cancel the date. date بالإنجليزي لها معاني، من ضمنها موعد، من ضمنها تاريخ، ومن ضمنها تمر بالمناسبة، تمر الذي يؤكل. أنا ألغي الموعد، I cancel the date. أو هو يلغي الموعد، كيف نقول هو يلغي الموعد؟ He cancels the date. طيب نريد أن نقول أن نجعل الموعد، لا نريد أن نقول هو يلغي الموعد، وإنما سنجعل الموعد ضمير، سيكون ضمير غير عاقل مفعول به طبعا هو مكانه، فسنقول هو يلغيه. كيف سنقول في الإنجليزية؟ سنقول he cancels it، أو أحمد يلغيه، أحمد cancels it. الفعل مثلا care يهتم، هو يهتم بأطفاله. طبعا الفعل care يأخذ for، هو يهتم بأطفاله، كلمة أطفال باللغة الإنجليزية، أو هو يهتم بالأطفال، خلونا نجيبها أطفال عشان لا نصعبها، هو يهتم بالأطفال. طبعا هنا الصفة يعني اهتمامه بالأطفال، فلان هو يهتم بالأطفال بشكل عام، لا نقصد أطفال معينين، فسنقول هو يهتم بالأطفال. كيف نضعها في الجملة؟ He cares for children. He cares for children. هو يهتم بالأطفال. طيب إذا أردنا أن نقول أطفال، نحدد أطفال معينين، كنا مثلا في وسط الكلام كنا نتحدث عن أطفال معين، سنقول He cares for the children، بنضيف the اللي هو أداة التعريف مقابل ال. He cares for the children. طيب أنا لا أريد أن أقول هو يهتم بالأطفال، سوف ألغي كلمة أطفال وأجعلهم ضمير مفعول به، سوف أقول هو يهتم بهم، هو يهتم بهم. He cares for them. He cares for them. He cares for them. هي تهتم بهم. She cares for them. She cares for them. طيب هي تهتم به. هي تهتم به. ابنها مثلا. هي تهتم به. She cares for him. She cares for him. طيب أحمد يهتم بنا. أحمد يهتم بنا. كيف نضعها في الجملة؟ أحمد cares for us. أحمد cares for us. طيب نريد أن نستخدم فعل كان. بالمناسبة كان فعل شاذ في الجملة البسيطة، في الفعل المضارع البسيط. فكان نحن قلنا بأن الفعل المضارع يأخذ، نضيف على الفعل اللي هو المضارع البسيط طبعا، نضيف على الفعل حرف الإس في المفرد الغائب، هذا بشكل عام في الأفعال. لكن فعل كان اللي هو يستطيع، كان لا يأخذ حرف الإس أبدا، يعني سواء أنا هو أنت هي، كله كل بأي صيغة للفعل، بأي فعل كان، يعني بالفعل كان لا يأخذ حرف الإس. فلا نقول he cans، لا نقول he can. he can هذا شاذ كما قلنا. هكذا بقية الأفعال قلنا مثلا do، لما نقول هو يفعل كيف نقول؟ he does. لكن كان لا نقول he cans، نقول he can. طيب هي تستطيع، she can، هذا بالنسبة للفعل كان. الفعل call، call يعني ينادي، يستدعي، يتصل هاتفيا، فنقول فلان يتصل بي. مثلا نقول أحمد يتصل بي، طبعا call ما يأخذ حرف جر، لا يأخذ proposition. في اللغة العربية سنأخذ حرف الباء، لكن في الإنجليزية لا. مثلا نقول أحمد يتصل بي، أحمد يتصل بي. أحمد calls me. أحمد calls me. أحمد يتصل بك. أحمد calls you. أحمد calls you. أحمد يتصل بنا. أحمد calls us. أحمد يتصل بها. أحمد calls her. أحمد calls her. أحمد يتصل بهم. أحمد calls them. أحمد calls them. الفعل يغير change. change. مثلا أنا أغير الملابس، I change the clothes. I change the clothes. طيب الملابس. إذا أريد أن أقول سأجعل الملابس ضميرا، سنستخدم بدل كلمة الملابس، ما هو الضمير الذي سيأخذه في المفعول به؟ it. it لغير العاقل لأنه. طيب بالمناسبة it سواء مفرد أو غائب، آسف قصدي مفرد أو جمع. أحمد يغيرها، أقصد الملابس. أحمد change it. أحمد آسف أحمد changes، نضيف الاس. أحمد changes it. أحمد changes it. الفعل hear يسمع، كيف أقول أنا أسمع؟ I hear. أنا أسمعك، I hear you. أنا أسمعها، I hear her. طب أنا أسمعها كشيء غير عاقل، I hear it. I hear it. الفعل give يعطي، give يعطي. أنا أعطيك، I give you. I give you. أنت تعطيني، أنت تعطيني. You give me. أنا أعطيك القلم، أنا أعطيك القلم. كلمة القلم pen. أنا أعطيك القلم، I give you the pen. I give you the pen. أنت تعطيني القلم. You give me the pen. الفعل help. Help. هو يساعد. He helps. He helps. الاس لا تنسونه. He helps. هو يساعدني. He helps me. He helps me. هو يساعده. He helps him. He helps him. He helps him. هو يساعدنا. He helps us. He helps us. هم يساعدون. They help. هم يساعدونه أو يساعدونه. They help him. They help him. هم يساعدوننا. They help us. They help us. نحن نساعد. We help. We help. نحن نساعدهم. We help them. We help them. هذا بالنسبة لتطبيق الفعل المضارع البسيط مع وجود مفعول به، يعني ضمير مفعول به. نحن كيف نستخدم النفي؟ نحن أخذنا في الأفعال، حينما تحفظتم في الأفعال وكذلك في الدرس الماضي، فعل do. do قلنا do يعني يفعل. هذا حينما يكون الفعل أساسي، يعني مثلا أنا هي مثلا نقول صحون. كلمة صحون بالإنجليزية dish. dishes الجمع حقها dishes. هي مثلا تغسل الصحون. في اللغة الإنجليزية لا يقولون، ما يحتاج أن يقال هي تغسل الصحون، مع أنه هو صحيح لو قيل ذلك، لكن لأنه عمل يومي فيقولون هي تفعل الصحون. هي تفعل الصحون. كيف نقول هي تفعل الصحون؟ She does the dishes. She does the dishes. وإذا قلنا أنا أفعل الصحون I do the dishes. طيب إذا بالنسبة للفعل بشكل عام يكون do، وإذا كان مع أي فاعل، وإن إلا في حالة المفرد الغائب سيتحول إلى does، نضيف الاس does. الفعل do نفسه أحيانا يكون فعلا مساعدا. متى يكون فعلا مساعدا؟ في يعني مساعدا يعني كأنه فعل إضافي. متى يضاف؟ يعني ليس رئيسي، ليس رسمي، ليس بمعنى يفعل، سيأخذ يعني شيء إضافي للجمل في حالتين، إما لحالة النفي وإما لحالة السؤال الذي إجابته بنعم أو لا، يعني اللي هو في العربي بهل، يعني مثلا السؤال هل تفعل كذا، هل تقوم بكذا، هل أنت كذا. بشكل عام في الأفعال طبعا لا يجب أن تكون جملة فعلية، يضاف الفعل دو. سنشرح لاحقا طريقة الأسئلة، ولكن يهمنا الآن أن نشرح النفي نيجاتيف، كيف نحول الجملة إلى جملة نافية، من إيجابية إلى نافية. فمثلا نقول مثلا من الأفعال التي أخذناها cry cry cry يعني يبكي، cry يبكي. كيف نقول أنا أبكي؟ I cry I cry. كيف نقول هو يبكي؟ He cries He cries. كيف نقول نحن نبكي؟ We cry We cry. مثلا نريد أن نقول نحن نبكي لأجل الإسلام، يعني لحالة الإسلام اليوم بين الناس، نقول مثلا We cry for Islam We cry for Islam. لكن حينما نقول نريد أن نجعلها بالنفي، يعني I cry أنا أبكي، أريد أن أجعله منفي، يعني أريد أن أقول أنا لا أبكي، أنا لا أبكي لا أبكي. ماذا نفعل هنا؟ نضيف قبل الفعل، بين الفاعل والفعل، بين ماذا؟ بين الفاعل والفعل، بين I cry، بينهما، بين الاثنين نضيف كلمتين do و not. do و not يصبح do not do not. فكيف أقول أنا لا أبكي؟ نحن في العربية سهل، نضيف فقط كلمة لا، لكن في الإنجليزية تضاف هاتين الكلمتين. كيف أقول أنا لا أبكي؟ I do not cry I do not cry. بالنسبة للمفرد الغائب، احنا قلنا في المضارع البسيط، في المفرد الغائب ماذا نضيف في الأفعال؟ نضيف لها حرف الإس. أيضا في حالة النفي نضيف حرف الإس. أين نضيف مع الفعل؟ لا، سوف ينتقل حرف الإس من الفعل إلى دو، فبدل أن يصبح do not سيصبح does not does not. فكيف نقول هو لا يبكي؟ هو لا يبكي. He does not cry. He does not cry. He does not cry. أو أخذنا الفعل lie يكذب. lie يكذب. كيف نقول هو يكذب؟ He lies. He lies. لكن هو لا يبكي. He does not lie. لاحظت هنا ما الذي حصل؟ أخذنا الإس من الفعل ووضعناه للدو، لا يكرر، هذا نقطة، هذه نقطة مهمة، لا يكرر حرف الاس مرتين. فإذا أخذناه للدو في النفي لا يعود ونضعه للفعل، فيصبح لاي لاي هنا، لا نضع اس لأنه ذهب للدو. فكيف نقول he does not lie، he does not lie. هم يكذبون، they lie، they lie. هم لا يكذبون، they do not lie، they do not lie، they do not lie. نحن نكذب، we lie. نحن لا نكذب، we do not lie، we do not lie. هناك شيء مهم يجب أن تعرفونه بالنسبة لل النفي اللي هو do not و does not. لا نضيف لها، آسف، يمكن أن تختصر، يعني غالبا الآن في اللغة الإنجليزية هي تختصر، يعني الأسلوب الممغوط هذا أو الطويل هو يستخدم فقط للتأكيد على الشيء، لكن عموما هم يدمجون. فمثلا الفعل يعرف، أخذنا هذا في اليوم الماضي، في الأسبوع الماضي، أنا أعرف، I know، I know، أنا أعرف. طيب أنا أعرفه، I know him، I know him. طب إذا أردت أن أقول أنا لا أعرفه، كيف سأقول ذلك؟ أنا لا أعرفه، I do not know him، I do not، أنا لا أعرف، I do not know، لكن أنا لا أعرفه، I do not know him، I do not know him. لكن قلنا هناك اختصار، بدل ما أقول I do not know، أنا لا أعرف، I do not know، سنقول I don't، I do not، do not تتحول إلى don't. كيف سأقولها؟ أنا لا أعرفه، أو أنا لا أعرف أولا، I don't know، I don't know، I don't know، بدل ما I do not know، I don't know. طيب أنا لا أعرفه، I don't know him، I don't know him، I don't know him. طيب هو لا يعرف، هو لا يعرف، آسف، أولا هو يعرف، كيف سنقول هو يعرف؟ he does know، he does know، he does know، هو يعرف. طيب هو لا يعرف، he does not know، he does not know، لكن مع الاختصار does not تتحول إلى doesn't، doesn't. فبدلا من قولي he does not know، هو لا يعرف، he does not know، he does not know، سنختصره إلى he doesn't know، he doesn't know، he doesn't know، هو لا يعرف. طيب هو لا يعرفه، إلى هو لا يعرفني، he doesn't know me، he doesn't know me، هو لا يعرفه، he doesn't know him، he doesn't know him. طيب هي لو سألنا امرأة، هل تعرفين مثلا عن الإسلام؟ سألناها عن الإسلام، الإسلام ماذا سيكون لو وضعناه في الضمير؟ نقول مثلا هي تعرف الإسلام، she knows Islam، she knows Islam، هي تعرف الإسلام. طيب نريد أن نقول هي لا تعرف الإسلام، هي لا تعرف الإسلام، she doesn't know Islam، she doesn't know Islam. طيب إذا جعلنا الإسلام، هو طبعا الإسلام هنا مفعول به، ونريد أن نجعله بضمير. هي لا هي نريد أن نقول هي تعلمه، يعني تعلم عن الإسلام، أو هي تعرف عنه، ها؟ هي تعرف عنها وهي تعلمه. She knows it. She knows it. She knows it. طيب هي لا تعرفه، ما تعرف شيء عن الإسلام. She doesn't know it. She doesn't know it. الفعل يعجب أو يعجبه أو شيء يحبه. Like. Like. كيف أقول أنا أحب التفاح؟ أنا أحب التفاح. I like apple. I like apple. طيب هو يحب التفاح. He likes apple. طيب نريد أن يعني أن نجعلها بالمفعول به هنا التفاح إلى ضمير. ماذا سنستخدم الضمير؟ it. هو تعجبه أو يعجبه، يعني يعجبه إيش نقصد؟ التفاح. هو يعجبه. He likes it. He likes it. طيب هو لا يعجبه، واحد ما يحب التفاح، هو لا يعجبه. He doesn't like it. He doesn't like it. He doesn't like it. أنت يعجبك تفاحا، أنت يعجبك. You like it. You like it. أنت لا يعجبك على التفاح. أنت لا يعجبك. You don't like it. You don't like it. نحن يعجبنا التفاح. We like apple. نحن لا يعجبنا التفاح. We don't like apple. نحن كلمة أخضر green green. نحن لا يعجبنا التفاح الأخضر. We don't like green apple. We don't like green apple. أنا أعطيك I give you. أنا أعطيك تفاحة الآن معدودة، نقصد حبة معينة. أنا أعطيك تفاحة. I give you an apple. An apple. لماذا لم نقل هنا a apple؟ لأنه هنا حرف علة. في النكرة المعدود عادة نسبق الاسم بحرف ال a، إلا إن كان مبدوءا بحرف العلة حتى لا يصعب. a apple هكذا، حتى لا يكون هكذا، فجعلوها N. N. A N. N. I like an apple. أنا أو I give you an apple. أنا أعطيك تفاحة. أنت تعطيني تفاحة. You give me an apple. You give me an apple. أنا أعطيك إياه على التفاح. كيف أنا أعطيك إياه؟ أي أنا أعطيك I give you. والتفاح حينما يكون مفعول به كيف نجعله إذا كان يعني ضمير؟ it. I give you it. I give you it. لاحظتم كيف؟ I give you it. أنا أعطيك إياه. الفعل يسمح. يسمح. أنا أسمح. I let. هو يسمح. He lets. هو يسمح لك. طبعا كلمة لك بالعربية كلمة يسمح يأخذ لام، اللام، لكن في الإنجليزية لا يأخذ حرف جر. لا ياخذ بروبوزيشن. هو يسمح لك. He lets you. He lets you. He lets you. طيب هو لا يسمح. He doesn't let. He doesn't let. He doesn't let. هو لا يسمح لك. He doesn't let you. He doesn't let you. هو يسمح لي. He lets me. He lets me. هو لا يسمح لي. He doesn't let me. He doesn't let me. الفعل listen. Listen يستمع. طبعا هو يكتب كأنه listen. Listen. L-E-S-T-E-N. لكن التي هنا لا ينطق. Listen. طيب هو يستمع. He listens. He listens. He listens. هو لا يستمع. He doesn't listen. He doesn't listen. هو يستمع لي. هو يستمع لي. He listens to me. يضيفون listens للمفعول به كلمة to. يعني هو يستمع إلي أو لي. He listens. He listens to me. هو يستمع لي. طيب هو لا يستمع لي. He doesn't listen to me. He doesn't listen to me. هي تستمع لك. هي تستمع لك. She listens to you. She listens to you. She listens to you. هي لا تستمع لك. She doesn't listen to you. She doesn't listen to you. واحد عنده قطة. سنقول القطة تستمع لي. القطة. القطة تستمع لي. The cat listens. لازم نضيف الاس. ليش؟ لأنه مفرد غائب. The cat listens to me. The cat listens to me. القطة تستمع لي. طب القطة لا تستمع لي. القطة لا تستمع لي. The cat doesn't listen to me. The cat doesn't listen to me. طيب نريد أن نستبدل كلمة القطة بفاعل. ضمير فاعل ليس مفعول. ضمير فاعل. ماذا سيكون الضمير فاعل هنا؟ it. وقلنا it سواء في الضمير الفاعل أو الضمير المفعول به كله نفس الكلمة. هي نقصد القطة تستمع لك. It listens to you. It listens to you. نضيف الاس طبعا. طيب نقصد القطة هي لا تستمع لك. هي لا تستمع لك. It doesn't listen to you. It doesn't listen to you. أنا أعيش في مصر مثلا. جملة أنا أعيش I live في مصر. In Egypt. أنا أعيش في مصر. I live in Egypt. هو يعيش في مصر. He lives in Egypt. طيب مثلا نريد أن نقول هو يعيش في مصر و اللي هو and و هو يستمع لي. هو يعيش في مصر، ماذا سنقول؟ He lives in Egypt. وهو يستمع لي and he listens to me. And he listens to me. فكيف سنقول هو يعيش في مصر وهو يستمع لي؟ He lives in Egypt and he listens to me. هو يتعلم الإنجليزية. هو يتعلم إيش؟ الإنجليزية. He learns English. كلمة يتعلم learn. He learns يعني هو يتعلم. He learns English ويتعلم الإنجليزية. أنا أتعلم الإنجليزية. I learn English. أنا أتعلم الإنجليزية. I learn English. أنا لا أتعلم الإنجليزية. I don't learn English. أنا لا أتعلم الإنجليزية. I don't learn English. طيب أنا أتعلمها، أقصد اللغة الإنجليزية. I learn it. I learn it. هي تتعلمها. She learns it. She learns it. هي لا تتعلمها. She doesn't learn it. She doesn't learn it. نحن نتعلم الإنجليزية. We learn English. نحن لا نتعلمها. We don't learn it. طيب أنت كلمة لكن في الإنجليزية، لكن but but but but أنا أتعلم الإنجليزية. I learn English. أنا أتعلم الإنجليزية. I learn English. لكن أنت لا تتعلمها. لكن أنت لا تتعلمها. But you don't learn it. You don't learn it. You don't, but you don't learn it. كيف نقول إذن؟ أنا أتعلم الإنجليزية ولكنك لا تتعلمها. I learn English, but you don't learn it. أنا أتعلم الإنجليزية. I learn English. But you don't learn it. هي تتعلم الإنجليزية. She learns English. She learns English. هي تتعلم الإنجليزية. ولكنه لا يتعلمها. ولكنه أو ولكن هو لا يتعلمها. But he doesn't learn it. But he doesn't learn it. هي تتعلم الإنجليزية ولكن هو لا يتعلمها. She learns English, but he doesn't learn it. She learns it, but she learns English, but he doesn't learn it. إذا تعلمتم الإنجليزية بهذه الطريقة، يعني دربتم أنفسكم على جملتين مع بعضها البعض، ستتمكنون بإذن الله من يعني دربتم أنفسكم كثيرا، ستتمكنون بإذن الله على التدرب على الكلام الإنجليزي. وأنا إن شاء الله في التمارين سأركز على هذا الأسلوب من الكلام بإذن الله. وجزاكم الله خير، وأعانكم الله على اللغة الإنجليزية. نحن اليوم يعني ركزنا فقط على التدرب على المفعول، يعني الضمير المفعول object pronoun، وأيضا على النفي. إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتدرب على كيفية السؤال بهل. إلى ذلك الحين ندعو الله أن يوفقكم وأن يقويكم في اللغة الإنجليزية وأن يسر عليكم الأيام، يخفف عليكم الأيام، وإن شاء الله تتعلمون اللغة بسرعة وتستخدمونها بإذن الله، وهذا هو الهدف، وتستخدمونها بإذن الله في الدعوة، في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام. وفقكم الله، أيدكم الله، قواكم الله، وجزاكم الله خير الجزاء. إن شاء الله الأسبوع القادم، خلال هذا الأسبوع، تتحفظون 15 كلمة كل يوم بإذن الله. جزاكم الله خير.